بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. البكاء من خشية الله عباد الله. البكاء من خشية الله وصف لطيف ومسعى حميد شريف، به وصف الله أنبياءه والذين أوتوا العلم من عباده. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا ذكر الله خاليا ففاض عيناه. البكاء من خشية الله عباد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قال ذلك بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أتقى الناس وأخشاهم لله وأكثرهم بكاء من خشيته. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه حتى وصل قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. البكاء من خشية الله عباد الله. وكان إذا قام في الصلاة سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. البكاء من خشية الله عباد الله. وبكى على فراق ابنه إبراهيم حينما رآه يجود بنفسه، فجعلت عيناه تذرفان الدموع، ثم قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إن هذه الدموع الزكية التي سالت من عينه صلى الله عليه وسلم تمثل إحساسا نبيلا ومشاركة أسيفة للمحزونين المكروبين، وهي لا تتعارض أبدا مع كونه صلى الله عليه وسلم مثلا للشجاعة ورباطة الجأش والرضا بقضاء الله وقدره. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله أنه لا بد من القلق والبكاء، إما في زاوية التعبد والطاعة أو في هاوية الطرد والإبعاد والغواية. فإما أن تحرق قلبك بنار الدموع على التقصير والشوق إلى لقاء العلي القدير، وإلا فاعلم أن نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فانظر أيها الموفق إلى البكائين الخاشعين، تراهم على شواطئ أنهار الدموع نزول، فلو سرت عن هواك خطوات لاحت لك القيام. فتذكر حسن الختام: لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. صدق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إلهنا إلهنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاصٍ أثقلتنا وليس لنا غافل